شركة ألوان الطيف بدولة الإمارات تقدم. ندمت على الصفا فطاب عيشي وصفا، وكنت أهوى قربه ووصله فسعفا. وليس عندي حالة تحيشني مثل الجفا، فكل من عنفني في حبه ما انصفى. لله خل صادق عهدته على الوفا، وصافه الواصف لي وهو على ما صفا. طابت به أرواحنا وهمها قد انتفى.